أحبة الإيمان، كما عودناكم في صباح كل اثنين يطل علينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وهذه السلسلة الرائعة، سلسلة أسماء الله الحسنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة الله أخوي أبو عمر، وحيا الله أخوي أبو عيد. يا أهلا ومرحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لطاعته. اللهم آمين. اللهم آمين. يا حياكم الله شيخنا الفاضل. احنا طبعا تكلمنا يعني عن كمقدمة لأسماء الله الحسنى، وتحدثنا عن طرف منها، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. فهذه السلسلة سلسلة أسماء الله الحسنى، موضوعاتها مهمة جدا، وقد ذكرنا أكثر من 9 نقاط في أهمية معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى. واليوم نبدأ بأول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء كلها، لفظ الجلالة، الله جل وعلا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود، وهو ذو الألوهية عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو أصل الأسماء كلها، وكل الأسماء مضافة إليه سبحانه، ولذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله هو أكثر الأسماء ورودا في القرآن، ورد لفظ الجلالة الله أكثر من 2200 مرة في كتاب الله عز وجل. وافتتح الله عز وجل بهذا اللفظ الجلالة 33 آية. ومن خصائص هذا اللفظ الله سبحانه وتعالى أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فيقال يا الله. أما بقية الأسماء فتسقط الألف واللام إذا دخل عليها النداء، فيقال يا رحمن، يا رحيم، يا رزاق، يا كريم، لكن ولا يقال يا الرحمن يا الرحيم. فمن خصائص لفظ الجلالة أنه لا تسقط عنه الألف واللام. فهذا هو الله سبحانه وتعالى الذي نعبده عز وجل ولا نحصي ثناء عليه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالواجب على المسلم يتعرف على هذا الرب العظيم الله جل جلاله. من الذي عرف الله فاستهان بأمره أو تهاون بناهيه؟ من ذا الذي عظمه فقدم عليه شهوته وهواه؟ الله سبحانه وتعالى يعبد ويحمد ويحب عز وجل لأنه أهل لذلك ومستحق لذلك. بل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى لا تناله قدرة العباد ولا تتصوره عقولهم. هذا الرب الله العظيم، رب عظيم له من صفات الكمال والجلال ما يفوق الوصف والخيال. فلا إله إلا الله العظيم، سبحت له الأفلاك وخضعت له الأملاك، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وبحمده. كيف لا يستولي حبه على القلوب؟ وكل خير منه نازل، وكل فضل فمنه تكرما ومنه، منه سبحانه وتعالى العطاء والمنع، منه عز وجل الابتلاء والمعافاة، منه القبض والبسط، والعدل والرحمة، واللطف والبر، منه الفضل والإحسان، والستر والعفو، والحلم والصبر، وإجابة الدعاء، وكشف الكربة، وإغاثة اللهفة، بل مصارف الخلق كلهم جميعا بيديه سبحانه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هو أكرم الأكرمين. قد أعطى عبده فوق ما يؤمله قبل أن يسأله، يشكر سبحانه وتعالى القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. كيف لا تسعد القلوب وتحب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. الله عز وجل يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكروبات. هو سبحانه أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وحمد وأوفر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجي إليه وأكفى من توكل عليه. سبحانه سبحانه أحق من ذكر وأولى من شكر أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا له عبد له الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا له الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا وله الحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحانه لا يحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. كلما تعلق قلبك بربك زادت محبته في قلبك ووجدت نورا في قلبك وانشراحا في صدرك وراحة في نفسك وسعادة في حياتك. أتعرف من هو الله؟ هو خالق الحب والنوى جل شأنه وضياء الدجى ونور السرات قابض باسط معز مذل لم يزل مرغما أنوف الطغاة شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات خافض رافع بصير سميع لدبيب للنمل فوق الحصات نافع مانع قوي شديد قاصم ظهر كل باغ وعاتي ظاهر باطن حسيب رقيب ليس يخفى عليه مثل القذات أول آخر علي غني كيف نحصي آلاءه الوافرات باعث وارث كفيل وكيل وأمان للأنفس الخائفات وجميل جماله فاض طهرا وصفاء يرف بالمبدعات بارئ حافظ حميد مجيد فارج الهم كاشف المعضلات الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات مؤمن محسن شكور صبور للأذى والجحود والافتئات خالق رازق سميع مجيب ويداه تفيض بالأعطيات السلام القدوس كم من فيوض نتفيأ ظلالها الوارفات ليس شيء كمثله فهو رب من يضاهيه في صفات وذاته إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه والصفات ناصر قادر على كل شيء وهو حي منزه عن السبات قاهر غالب قوي عزيز ونصير للمهتدين الهدات غافر راحم حليم تجلى حلمه في عطائه للجنات صمد تصمد البرايا إليه وأنيس الضمائر الموحشات. لو تأملت في كتاب كريم في معاني آياته المحكمات في الضحى والأنعام والنحل فيض من ضياء والنور والذاريات من يعيد الرواء للأرض لما يطمس الجدب أوجها ضاحكات من يعافي المريض من بعد سقم وقنوط من طب مستشفيات من يبث السرور في كل بيت بالبنين الأطهار أو بالبنات من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات من يغيث القلوب ممن دهاها من هموم بئيسة جاثمات من هدى العقل لاكتشاف بديع لعلوم عجيب عجيبة مذهلات إنه الله سبحانه سلوة وضياء في سماء العباد والعابدات. هذا هو الله عز وجل سبحانه. لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بإذنه. يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف. عنت الوجوه لنور وجهه سبحانه وعجزة العقول عن إدراك كنه أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات. أزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومردها إليه مستوى على عرشه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته. تصعد إليه شؤون العباد وحاجاتهم وأعمالهم فيأمر سبحانه بما يشاء فينفذ أمره ويغلب قهره، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويفك عانيا ويجبر كثيرا وينصر ضعيفا ويغني فقيرا، يحيي ويميت، يسعد ويشقي، ويضل ويهدي، وينعم على قوم، ويسلب بحكمته نعمته عن آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة والإرادة التامة، كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، هو سبحانه فوق سماواته لا تخفى عليه خافية، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوع الحاجات، لا تتحرك ذرة من الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إنه الله العظيم الجبار القهار المتكبر، كل شيء هالك إلا وجهه، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنه الله سبحانه الملأب في الشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة، يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء ويدعوه آملا في الشفاء، يتجه إليه المكروب يسأله الصبر والرضا والخلف من كل فائت والعوض من كل مفقود، يتجه إليه المظلوم آمنا يوما قريبا ينتصر فيه على ظالمه، يتجه إليه المحروم من الأولاد سائلا أن يرزقه ذرية طيبة، كل واحد من هؤلاء يأمل في أن يجاب إلى ما طلب ويحقق له ما ارتجى، فما ذلك على الله ببعيد وما ذلك على الله بعزيز. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي سكينة يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة ويوم الشدة فيدعوه ويناجيه، فهو سبحانه سلوة الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الخائفين، من علق نفسه بمعروف غير معروف الله فرجاه خائب، ومن حدث نفسه بكفاية غير كفاية الله فحديثه كاذب، لا يغيب عن علمه غائب ولا يعزب عن نظره عازب. سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق فضلا وبرا، فهو الإله الحق والرب الحق والملك الحق المنفرد بالكمال المطلق من كل الوجوه، المبرع عن النقائص والعيوب من كل الوجوه، لا يبلغ المثنون ثناء عليه بل ثناؤه أعظم من ذلك، فهو كما أثنى على نفسه لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، تسبحه الطير الكوامن في الخفا وإذ هي في جو السماء تصعد، وأنى يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليفة والخليقة تنفذ، وليس لمخلوق على الخلق جده، ومن ذا على مر الحوادث يخلد فيفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائما ليس يمهد. فهذا هو الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء، وكل الأسماء تعود إلى لفظ الجلالة عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل المطيرات على ما قدمت، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله.